سفر عريس وخلو سبع سنة الله بطه بنت الفرح الكل فيه هيتهنى الله سفر عريس وخلو سبع سنة الله بنت الفرح الكل فيه هيتهنى الله الله سفر عريس وخلو الفرح الكل فيه هيتهنى الله زفوا العريس وخلوا سبع سنة الله ليلة الفرح الكل فيه هيتهنى الله محلى العريس ومحلى محلى جماله الله الله بيقولوا بالخير القرآن والسنة يحيي احتفاله الله الله بحلى العريس الغالي وبحلى جماله الله الله بالقرآن والسنة يحيي احتفاله والعريس وخاله سبع سنة الله الله بنت الفرح الكل فيه هيتهنى عريس وخلو سبع سنة الله الله بنت الفرح الكل فيه هيتهنى الله الله أصحابه خلانه على يمينه وشماله الله الله رب تمم بالخير ويهني باله الله الله بالخير ويهني باله الله الله سفوا العريس